ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد. لا شيء يهم، لا شيء يهم، لا شيء يهم، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد. لا شيء يهم، لا شيء يهم من ثورة جند محمد ابن سنان وضرار، من صرخة ذاك القبط وأبي در الغفار، من ثورة جند محمد ابن سنان وضرار، من صرخة ذاك القبط وأبي در الغفار، لن يبقى فينا جوعا ما فتك الجوع صغار، ما دام العهد لدينا عمري الدم والثار، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد. لا شيء يهم، لا شيء يهم، لا شيء يهم، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد، ودم واحد قلب واحد جسد واحد. لا شيء يهم، لا شيء يهم، لو خنقوا صوت بلال بصياط الرمل اللال، لو حبسوا أكل عصافير في شعب لأبي طالب، لو خنقوا صوت بلال بصياط الرمل اللال، لو حبسوا أكل عصافير يخرج من صفر الأرض صوت مخلوق غاضب، ما دام لدينا النبض وعروق تحرق غاصب، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد. لا شيء يهم، لا شيء يهم، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ما دامت شمس واحدة ونهار واحد يتجلى، ودم واحد قلب واحد جسد واحد شعب واحد، ودم واحد قلب واحد جسد واحد. لا شيء يهم، لا شيء يهم، الشمس تمد يديها لتعانقها أيدينا، ما دامت يدنا حرة ما مدت لأعدينا، الشمس تمد يديها لتعانقها أيدينا، ما دامت يدنا حرة ما مدت لأعادينا، ارفع يا مسلم رأسك في الجوزاء نواصينا، فدم الأرض يلوننا وجراح تنزف فينا، ودم واحد قلب